إليك أعود. سلاما بلادي يا أرض الحدود، يا أرض السلام، يا أرض الخلود، لكل عزم وكل صمود، ولا بد للحق من أن يسود. إليك بلادي، إليك بلادي.